Thank you. Amin. إن جاء Bobby, تكبير الله الله يفتح عليك What? ان شاء الله شيخ محمود. Thank you. وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ